وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا عن نواقض الطهارة الصغرى، نواقض الوضوء، وذكر المؤلف فيها أنها ثمانية: أولها الخارج من السبيلين، الثاني خروج النجاسة من سائر البدن، وذكر فيها الدم والقيء والقيح والصديد. والحنابلة عندهم أن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان طاهرا أو نجسا أو قليلا أو كثيرا. وعندهم السبيل هو فرج المرأة الذي يخرج منه الولد والذي يخرج منه البول، وفرج الرجل الدبر والقبل. وثاني حاجة خروج النجاسة من بقية البدن، وذكروا خروج الدم، وقلنا أن هذه المسألة فيها خلاف، والراجح أن الدم إذا خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وكذلك القيء لا ينقض الوضوء، وكذلك القيح والصديد. فالذي ينقض الوضوء هو البول والغائط أو كل ما خرج من السبيلين طاهرا كان أو نجسا. الأمر الثالث يقول زوال العقل، وهو نوعان: أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. حديث صفوان بن عسال كان ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن لا ينزعوا خفافهم، أو كانوا لا ينزعوا خفافهم إلا من نوم أو من غائط وبول ونوم، فدل على أن النوم ينقض الوضوء. وعنه عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. والسهل هو اسم من أسماء الدبر يسمى السهل. وكاء يعني ما يشد به رأس القربة، رباط يعني. فمعنى الحديث ده حسن، حسنه الألباني وأيضا في تلخيص الحبير. فمعنى الحديث إيه؟ العين وكاء السهل، يعني العين رباط فتحة الدبر. فمعنى كده أن الإنسان لو نام انفتح هذا الرباط لعله يخرج شيء، فده برضو دل على أن النوم ينقض الوضوء. رواه أبو داود، حديث حسن. ولأن النوم مظنة الحدث، فقام مقامه، قام مقامه كسائر المظان. مظنة الحدث إن اللي نائم فقد الشعور وفقد ضبط نفسه، فممكن يخرج منه ريح دون أن يدري، فقامت المظنة مقام المأنة. ده قاعدة، أن المظنة تقوم مقام المأنة. وذكر الأحوال التي للنائم. النوم اسم مصدر للفعل نام ينام، وهو في أصل اللغة الهدوء والسكون. يقال نامت السوق يعني هدأت وكسدت، ونامت الريح سكنت، ونام البحر هدأ. وكما يقال استنام إليه يعني سكن، أي اطمأن إليه. في الاصطلاح عرف النوم بتعريفات، منها: هي فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه، تمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامته. تعريفات في موسوعة الفقهية الكويتية في باب النوم، حرف النوم، فبيعرف النوم هكذا. والنوم حالة طبيعية تتعطل معها القوة بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ. ده تفسيرهم، وهو نقل هذا التفسير من كتب الفقه. في الحقيقة إن النوم طبيا فيه نظريات، مش نظرية واحدة، إن الإنسان إزاي يصل لمرحلة النوم دي نظريات حديثة في الطب، وإلى الآن الطب ما وصلش النظرية تستطيع أن تجزم بأن النوم بيحدث بهذه الصورة. ولكن هم بيقولوا أن النوم بيحصل في صورة دوائر، يعني إيه دايرة النوم. الدايرة مدتها ساعة ونص، بتبدأ تنتهي وتبدأ، كل ساعة ونص الإنسان بيبدأ يرجع تاني النشاط الأول وبعدين يرجع تاني. ولذلك بيقولوا أفضل الأحوال إنك أنت تنام الساعة ونص مضاعفتها، يعني نام ساعة ونص، ثلاث ساعات، أربع ساعات ونص، ست ساعات، سبعة ونص، تسعة إلى آخره. يعني ليه؟ لأن أنت بتستيقظ في نقطة النشاط النهائي. إنما لو لو لو مثلا في نصف الساعة ونص ستكون مستغرق جدا في النوم، فتكون قايم بدون أن تشعر بأنك أخذت قسطا من الراحة. دي اللي توصلوا إليه. إنما وصول مرحلة الإنزيمات إلى مرحلة الصفر والهدوء التام دي ما حدش قدر يوصلها. إزاي؟ لأن الله عز وجل ذكر إن إيه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله عز وجل جعل الموت، النوم قرين الموت، دي الموت الصغرى تصعد فيها الأرواح صعود جزئي، وإنما الموت صعود كلي، ففيها إعجاز. ولكن إحنا بغض النظر عن وجود النوم أو كده، إحنا الفقهاء لما بيتكلموا عن النوم بيتكلموا عن النوم كمسألة فقهية، هل ينقض الوضوء ولا لا، بس وأداة. فنذكر المسألة الفقهية، في نوم وفي نعاس وفي سنة. النعاس عشان خاطر هيفرق المؤلف بين النوم والنعاس، فالنعاس يقال نعس نعسا ونعاسا، يعني فترة حواسه وهو بداية النوم، وهو قليل نوم لا يشبه على لا يشتبه على صاحبه أكثر ما يقال عنده. يبقى النعاس يسمع الأصوات بس إيه، لا يشتبه عليه أكثر ما يقال عنده، أو هو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ فتغطي العين ولا تصل إلى القلب، فإن وصلت إليه كان نوما. يبقى النعاس في الدماغ مش في القلب، القلب بيبقى مستيقظ. السنة من وسن يوسن، وسنا وسنة يعني أخذ في النعاس، قريب من النعاس، وفي الاصطلاح فطور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله. يبقى النعاس والسنة الاثنين لهم نفس المعنى. هنا بقى بيقول لا يخلو من أربع أحوال، النوم لا يخلو من أربعة أحوال. الحال الأولى أن يكون مضطجعا أو متكئا. المضطجع اللي هو ينام على جنبه خلاص، والمتكئ أن ينام ساندا ظهره إلى شيء، ده متكئ، زي واحد قاعد على كرسي أو واحد قاعد وظهره مسنود على حيطة اسمه متكئ، أو معتمدا على شيء، يسند على شيء يعني. فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. يبقى ده أول حالة من الحالات النوم اللي هو المضطجع والمتكئ وما يستند على شيء، ده ينقض الوضوء عند الحنابلة كلمة واحدة، كل أحواله سواء كان كثير أو كان قليل، سواء نعاس أو نوم كله ينقض عنده. الثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء، يعني واحد قاعد في نص المسجد في خطبة الجمعة مش معتمد بقى على حيطة وراه ولا متكئ ولا مضطجع، فلا ينقض قليله وينقض كثيره. النعاس ينقض إنما النوم لا ينقض، النوم ينقض والنعاس لا ينقض. يعني واحد قاعد في نص المسجد كده وبعدين عينيه غفلت نعاس وقلبه صاحي مستيقظ وسمع اللي حواليه، في الحالة دي وضوءه صحيح. ليه؟ الدليل على ذلك لما روى أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. كلمة قعودا ديت القاعد اللي هو قاعد غير متكئ على شيء، ماشي. الجلسات لها معاني، في جالس وفي قاعد وفي متكئ وفي مضطجع، فكلها لها معنى. القاعد ده قعودا يعني يقعدون دون أن يستندون إلى شيء. فمن هنا أخذت الحنابلة أن الدليل واضح، لأن النام النوم القاعد القليل لا ينقض الوضوء، أما لو كان كثيرا فينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة، مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصل ذلك هاهنا. يعني الجالس بهذه الصورة لا يخرج منه الريح لانضغاط الإليتين، لأنه لما جالس دون أن يستند إلى شيء انضغطت الإليتين فسدت المخرج، فمن أجل ذلك قال لا يحصل، ولأن لا يحصل منه الريح خروج الريح دون علمه، ولأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة. يشق التحرز منه يعني كثير من المنتظر الصلاة بينامون خصوصا في صلاة العشاء، فعفي عنه. وإن كثر واستثقل نقض. استثقل يعني نام بقى خالص، واحد قاعد كده في وسط المسجد وبعدين دماغه راحت منه ونام ولا يدري شيئا حوله ولا يسمع شيئا، قام انتبه لسه بقى هيبدأ بقى من الأول كأنه بيعمل ريستارت، عايز يعرف هو فين بيبص حواليه، وعايز يعرف هو اللي كان بيسمعه ده وصل لغايه فين، وبعدين يبص في الساعة يشوف هو نام قد يعني، يحس ان هو ايه لسه نايم فعلا. اما النعاس مش كده، النعاس هو يدري ما حوله لانه لا يعلم بالخارج مع استثقاله، ويمكن التحرز منه، يمكن التحرز منه يعني ممكن ايه لا ينام بهذه الطريقة الا بعض الناس وليس اكثر، في ناس اكثر الناس لا يستطيعون ان يناموا بهذه الطريقة، انما بس تأخذ سنة منه او غير ذلك. الحال الثالث القائم، وفيه روايتان، القائم واحد واقف، واحد نام وهو واقف كأنه في الصلاة مثلا. أولهما إلحاقه بحالة الجالس لأنه في معناه، يعني وده المذهب يلحق بحالة الجالس اللي هي الحالة اللي قبلها أنه هو لا ينقض الوضوء، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس. يبقى الروايتين في المذهب، واحدة الأولى لا ينقض الوضوء ده المذهب وده اختيار ابن قدامة، الثانية لا الثانية ينقض. يبقى الحنابلة عندهم في الجالس رواية واحدة، في القائم روايتين. الدليل على ايه؟ الدليل عليه ايه؟ الدليل عليه حديث ابن عباس لما كان عند خالته ميمونة ثم قام مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال إيه؟ كنت إذا أغفيت أو إذا غفيت فأيقظني النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ ودلك أذنه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصابته غفوة في النوم النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يوقظه بشد أذنه وما قالوش يعيد الوضوء، فدل على أن السنة والنعاس من القائم لا تنقض الوضوء. يبقى الدليلين اللي وردوا دليل الجالس لأن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء وكانوا قعودا، الحالة الثانية حديث ابن عباس وهو واقف، والحنابلة قالوا إن ده زي ده لأن الواقف اللي نام وهو واقف يصعب عليه خروج الريح لانضغاط الإليتين، لأن الإليتين لما يوقف العضلات بتاعت الإليتين ضغطت على الدبر فلم يخرج منه الريح إلا إذا أراد، فالسنة لا تنقض الوضوء من أجل ذلك. يبقى المذهب فرق بين القاعد والقائم، ولكن المذهب الراجح في المذهب أو الصحيح عند الحنابلة إن القائم زي الإيه؟ زي الجالس في عدم نقض الوضوء، لذلك تجد في المنار إن النوم ينقض الوضوء يسيره من قائم وجالس، القائم فيها روايتين والجالس رواية واحدة. الرابع الراكع والساجد، واحد يركع ويسجد، أو ما في معنى الركع والساجد، يعني انفتحت الإليتان فيخرج منه الريح بسهولة، دي أيضا فيها روايتان. أولهما أنه كالمضجع يعني ينقض الوضوء، وده المذهب لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضجع، يعني واحد ساجد يسهل منه خروج الريح أكثر من القائم. ليه؟ لأن الساجد لما سجد انضغطت بطنه. أنت عارف هنا الريح بيبقى مكانه فين؟ في القولون. القولون ده بياخد من هنا من فوق هنا وبينزل من على الشمال. يعني هو بياخد كده حرف ستة كده. كل القولون ده اللي في الريح لما الواحد بيسجد بيجد بقى فخذه ده ضغط فين؟ في نهاية القولون اللي هو نهاية القولون. فلما بيضغط على نهاية القولون بيخرج منه الريح بسهولة. وذلك لو الواحد ضغط نام على جنبه الشمال تجد ان هو يسهل منه خروج الريح لانه ضغط على مكان الريح. فمن اجل ذلك ان هو الساجد والراكع يقوم مقام المضجع في عند الحنابلة ان هو ينقض الوضوء. الرواية الثانية انه كالجالس لانه على حال من احوال الصلاة اشبه الجالس. يعني الرواية الثانية نظرت لان هو من حال من احوال الصلاة، والرواية الأولى نظرت على انفراج الدبر أم لا. والراجح هو العبرة بانفراج الدبر ليست العبرة بالصلاة. الأولى المذهب وهو ده الراجح. باقي نوع من النوم هو هنا ما ذكروش اسمه نوم المستلقي اللي هو ينام على ظهره، يعني ذكروا في المجموع فقال إذا نام مستلقيا على قفاه وألصق إليته بالأرض فإنه يبعد خروج الحدث منه، ولكن اتفق الأصحاب على أنه ينقض الوضوء. ده عند الحنابل عند الشافعية لأنه ليس كالجالس الممكن. يبقى احنا ممكن نقول إن في صور أخرى بخلاف هو قال الصورة اللي هو الجالس والقائم والراكع والساجد والمضجع والمتكئ والمعتمد على شيء، بقى المستلقي وما في معناه. احنا ممكن ندمج كل الصور دي ونقول كل النوم يسير او كثير ينقض الوضوء ما عدا حالتين، الجالس والقائم لعدم انفراج الأليتين. الشافعية ريحوا نفسهم وقالوا كل متمكن هو ده اللي لا ينتقد من الوضوء من نوم يسير. يعني الخلاف بين العلماء لو نظرت له هتجد ان الخلاف فيها ايه، هل يمكن منه خروج الريح ام لا، ده العبرة. واختلفوا في صفة خروج الريح او الوصف الذي ممكن يخرج منه الريح ام لا. فاختلفوا في ذلك ان النوم ينقض الوضوء بكل حال، وده قول الجمهور منهم الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق وغيرهم، ينقض بكل حال، نم واقف نم قاعد نم جالس ينقض بكل حال. القول الثاني لا ينقض على أي حال اللي هو العكس القول ده، وده قول بعض الشيعة الإمامية وعمر بن دينار وحكي عن بعض الصحابة وروي عن سعيد بن المسيب. قول الثالث ينقض الكثير دون القليل، وده مذهب الزهري والأوزاعي ومالك. القول الثالث القول الرابع بقى لو نام على هيئة من هيئات المصلي كالسجود والركوع والقيام لا ينقض، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإنما مضجعا أو مستلقيا على قفاه نقض. ده قول الإمام أبو حنيفة. يعني العبرة لو كان في هيئة من هيئات الصلاة زي القائم والجالس والركع والساجد ده لا ينتقد الوضوء، أما المضجع والمستلقي دي مش من هيئة الصلاة. ولو نظرت لهذا المذهب تجدوا يعني الفرق بين هيئات الصلاة وغيرها، ما الذي يفرق بين هذه الهيئات؟ لعل الحديث يكون له معاني أخرى. هو فعلا الحديثين اللي احنا قلنا لهم انهم كان في هيئة الصلاة، واحد بتاع ابن عباس كان قائم والصحابة كانوا جالسين ما كانوش في الصلاة، ولذلك الإمام أبو حنيفة قال حتى لو ما كانش في الصلاة بس الجلوس جلسة من جلسات الصلاة. طب ما يقتصر عليهم زي الحنابلة، من نام هو ركع يعني لا ينتقد إلا الركع والساجد، ده قول رابع أو خامس، وده حكي عن الإمام أحمد. وقول اللي بعده السادس لا ينقض إلا نوم الساجد فقط. قول السابع لا ينقض، ده اللي قاله رواية عن أحمد أيضا، لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة. ده القول ده خلاف قول أبو حنيفة، إن هيئة من هيئات الصلاة ده بقى نام في الصلاة، أما نام برا الصلاة في أي هيئة حتى لو كانت في هيئة الصلاة ينتقد وضوءه، وإذا برضو قول ضعيف للشافعي. قول الثامن العبرة بالتمكين، إن كان ممكن ولا لا، لو كان جالسا ممكن مقعدته من الأرض لم ينتقد سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وده مذهب الشافعي، وقال الشوكاني إن هذا أقرب المذاهب عندي. وباقي قول الحنبلة. في قول آخر قول العاشر العبرة أن يحس بخروج شيء، ينام زي ما هو عايز، ولو حس بخروج شيء يبقى كده ينقض الوضوء، وده قول شيخ الإسلام تاني. العبرة بنقض بخروج الريح منها، والراجح هو قول الحنبلة، لأن اللي ورد به الدليل هو القائم والجالس، وهم في معنى عقلي بعدم خروج الريح منهم، وقول الشافعي التمكن ده اللي بعده على طول أقربهم، ولكن التمكن نقول للشافعي يقول لنا صور التمكن إيه، هيبص هيحصرها برضو في الجالس والقائم، وغيرها هيبقى فيها إيه نزاع. طيب ده مذاهب العلماء في هل النوم ينقض الوضوء ولا لا. طيب المرجع في اليسير والكثير إلى العرف، يعني الحنابلة قالوا أن النوم ينقض الوضوء إلا بشروط، الشرط الأول أن يكون يسيرا، الشرط الثاني أن يكون من جالس أو قائم، يبقى دول الشرطين اللي عند الحنابلة اللي هو لا ينقض الوضوء. طيب اليسير ده ضابطه إيه؟ قالوا العرف، ما عد كثيرا فهو كثير وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. يعني عايز يقول إن الكثير ده عشان أقول ده كثير أو قليل الإنسان هو اللي بيحكم بنفسه، لما أنت تقوم تبقى أنت عارف ده يسير ولا لا. تفرضنا شكيت أو لقيت نفسك محتار، ماذا تفعل؟ الوضوء، تتوضأ احتياطي، لأن الشك في العبادة الأفضل فيها الاحتياط، تروح تقوم تتوضأ تاني ما دام شكيت هل ده يسير أم لا. أما لو كنت متوقن أنه يسير، لأن الأصل النوم ينقض الوضوء واليسير هو المستثنى، فأنت تسير على الأصل لغاية ما تتأكد وجود اليسير، وأنت شكيت في اليسير هل هو يسير أم لا، والشك لا يزيل اليقين، إنما اليقين يزول بيقين مثله. هنا أنا بيقول القبض والإحراز، قبض والإحراز دي أمثلة الحنابلة أو الفقهاء عموما بيضربوها في العرف. العرف القبض والإحراز، هنضرب أمثلة للقبض ونضرب نمثل أمثلة للإحراز. القبض يعني إيه؟ يعني بيقولوا إن لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها. طب السلعة دي تختلف، شقة ممكن، سيارة ممكن، كيلو طماطم ممكن، إيه قلم، أمر يسير. كل شيء القبض فيه على حسب الشقة، وإنك تكتب العقد وتديله مفتاح، السيارة إنه يقبضها يستلمها ياخد مفاتيحها وياخد رخصتها ويركبها، بقية السلع بتملكها بقبضها أخذها، فده القبض. الإحراز يعني إن السارق تقطع يده إذا سرق من حرز. طب الحرز بيختلف من كل شيء، حرز الذهب غير حرز المال غير حرز السيارة، السيارة في أجنس أو أقل أحوالها في الجراج أو في الشارع مقفولة بالمفاتيح، ده حرزها. المجوهرات في خزنة، أو في الدولاب أو على حسب حال الناس. كل ده الأنعام، الإبل في الحظائر، الفراخ في عشة الفراخ، وهكذا. فبيقولوا الحرز والقبض ده مسألة عرفية محضة فلا يقاس عليها غيرها. فكذلك النوم اليسير دي ده عرفي محض، يعني الإنسان لا يستطيع أن يضع وقت محدد للنوم اليسير، الإنسان هو اللي بيحسه في داخله. وإن تغير على هيئته انتقض الوضوء. هنا بقى بيقول لك علامات أنه كثير، في علامات. هو بيقول لك اليسير ده أمر عرفي بس له علامات. إذا تغير عن هيئته، يعني هو كده كان قاعد وبعدين لقى نفسه قام من النوم نايم على الأرض، ده معنى كده أنه هو راح في النوم لدرجة أنه هو لقى النوم حلو، جه واخد له إيه تعسيلة جنبه. فده دليل على أن النوم إيه أخذه ولم يشعر بنفسه، لأن الإنسان المستيقظ مش هيتغير عن هيئته، لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه. ده أدل. الدليل الآخر برضو في أدلة على أنه كثير، إذا لم يسمع من حوله، لو فقد الإحساس بالوقت فده دليل على أنه كثير. بعض الحنابلة زي أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال قال العبرة بالوقت في اليسير ده، وحدد لها بقدر صلاة ركعتين، لو نام بقدر صلاة ركعتين فهو يسير. ركعتين الواحد بيصليهم لو أوجز فيهم ممكن ياخد فيهم دقيقتين أو ثلاث دقائق، فهو بيقول لك ده اليسير. ولكن الكلام ده فيه نظر يعني، بس بعض الفقهاء أحيانا بيحبوا أنه يضعوا للشيء إطار بحيث ان هو يبقى هذا هو العرف، ولكن التحديد بالعرف هو اول. وفي علامات يعني في الفروع بيقول ان راى رؤيه يبقى ده كثير، يعني واحد نام وراى رؤيه فده دليل على انه كثير، في علامات على انه كثير، انما المساله العرف والعلامات دي بتقضي على العرف. لا النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر. هو في الحقيقة فيه هنا تجوز، إن قال على النوم زوال العقل صح، وقال على الجنون زوال العقل، إنما هما أحيانا بعض الفقهاء خصوصا المتأخرين يقول زوال العقل أو تغطيته. في فرق بين تغطية العقل وزوال العقل. تغطية العقل كالنوم، العقل مغطى، مغطى بمعنى إن أنا لو كشفت عنه الغطى هيصحى، مش نايم ومستغطي، لا غطى يعني ممكن يستيقظ. إنما السكران والمجنون ده زال ما عادش عنده عقل. فهو بيضرب مثال بالجنون أو الإغماء أو السكر، فينقض الوضوء لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل. القياس الأولى، بس هي المسألة فيها إجماع، هقول لكم الإجماع ده. ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم، فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به. إنما المجنون لا ينبه إذا انتبه ولا يحس بشيء، فلذلك قال إنه أبلغ في إزالة العقل. هنا بيقول قليل أو كثير، يعني عايز يقول إن الجنون أحيانا بيبقى جنون مؤقت، بعض الناس يصاب بحالة جنون مؤقت، فقد للوعي، إغماء مؤقت، يقعد 10 دقائق مغمى عليه وبعدين يفوق، أو يجيله نوبة من الصرع تزيل عقله. نوبة الصرع بتفقد الإنسان عقله، ما بيحسش بحاجة. بعد ما بتنتهي النوبة بيسأل هو إيه اللي حصل. فمعنى كده أن هو ده فقد عقله بالكلية. فهو بيضرب هناك هنا بمثال الجنون والإغماء والسكر، وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل. يعني كل دواء يزيل للعقل ينقض الوضوء. واحد خد بنج أو ما أشبه ذلك. المسألة دي فيها إجماع. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه. ده ذكره ابن المنذر. وقال الإمام النووي في شرح مسلم: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء أو ما قيس عليه. أي شيء يفقد الإنسان عقله ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، سواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكن. وأيضا ذكره في المبدع إجماعا، وحكاه الموفق اللي هو ابن قدامة والنووي وغيرهما. وقال: أجمعت الأمة على انتقاد الوضوء بالجنون والإغماء. ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وآخرون لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أغمي عليه في مرض موته صلى الله عليه وسلم. ونقل برضو الإجماع في المجموع. نعم، يستحب الغسل لو أغمي عليه، يستحب الغسل. أنه هو اغتسل والغسل يرفع الحدث، ماشي، وجوب الوضوء واستحباب الغسل. الأصل يعني من الإجماع أصلاً، لأن لو كده يبقى يجب الغسل. لا، يستحب الغسل. نقل إجماع ابن المنذر والنووي. الإمام النووي وابن قدامة وابن المنذر نقلوا الإجماع. الإمام النووي في شرح صحيح مسلم نقل الإجماع، وفي المجموع نقل الإجماع، والمبدع نقل عن أو حكى عن ابن قدامة أو حكى عن الإمام النووي الإجماع، وابن المنذر نقل الإجماع. في مسائل الفقهاء بيضعوها في هذا الباب، زي أن النوم كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم، مضطجعا للحديث قال: نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت لحديث ابن عباس غطيته ثم صلى ولم يتوضأ. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بالنوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا معشر الأنبياء ينام قلبي، ينام تنام عيني ولا ينام قلبي. فدل ذلك على أنه لا ينتقد وضوء. وذكر في الإنصاف أيضا مستثنى من النوم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينتقد وضوءه ولو كثر، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فهذا الفقهاء بيذكروه أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستدل أحد على أن نوم المضطجع لا ينتقد وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام مضطجعا ثم قام فصلى، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. في برضو آخر حاجة عشان قبل ما نخلص النوم ده، في أداب النوم نقولها سريعا كده من كتاب الأداب، موسوعة الأداب الإسلامية المرتبة على الحروف الهجائية. دي موسوعة جميلة جدا لعبد العزيز بن فتح السيد ندى دار طيبة، ذكر فيه كل الأداب الإسلامية بس إيه على الحروف الأبجدية. من الأداب استحضار نية صالحة عند النوم، وألا ينام وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نهى عن الوحدة، أن يبيت أو الوحدة، يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. عدم النوم على سطح بيت ليس له سور، لا كره. من بات على سطح بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. حديث صحيح أبو داود، برضو عليه كره. عدم النوم حيث يراه الناس، يعني لا ينام في وقت في مكان يراه فيه الناس، لعله ينكشف منه شيء أو يخرج منه ريح أو غير ذلك فيتأذى الناس منه. المسجد إن كان في الاعتكاف أو في المسجد جائز، هيجي دلوقتي النوم في المسجد. أن ينام وليس في قلبه غل ولا حسد لأحد من المسلمين. عدم التشبع قبل النوم، يعني ينام يأكل كثيرا ثم ينام. غسل اليدين إذا كان فيهما أثر دسم، قبل أن ينام يغسل يديه إن كان فيها أثر دسم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بات أو نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والغمر هو أثر الدسم والزهومة من اللحم. ويقولون أن رائحة الدسم قد تجذب بعض الحشرات اللاسعة التي تؤذيه، أو الحيوانات التي تؤذيه، يعني ممكن يبقى واكل لحمة مثلا وإيده فيها لحمة ونايم، فتأتي إليه حيوانات تؤذيه، يعني تشم رائحة اللحمة فتؤذيه. الاكتحال بالإثمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ده من الاستشفاء. يعني الوضوء قبل النوم من الأداب. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وأيضا يستحب غسل الفرج والوضوء أو التيمم عند النوم على جنابة. إذا أراد أن ينام يغسل فرجه ويتوضأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وكان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب بيده على الحائط فتيمم. الحادي عشر: قراءة سورة من القرآن. كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. حديث رواه أحمد وصحيح. وكذلك فإنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر، حديث في صحيح الجامع. ولا ينام حتى يصلي الوتر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني، حديث أبي هريرة، أوصاني خليلي بثلاث ومنها أن أوتر قبل أن أنام. الثالث عشر: التوبة قبل النوم. الرابع عشر: التبكير في النوم إلا لضرورة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. الخامس عشر: إغلاق باب البيت بإحكام، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. السادس عشر: تغطية الإناء والسقاء. من أداب النوم أنه قبل أن ينام يغطي الآنية والأسقية. والآن الثلاجة تعتبر غطاء لهما، يعني لو أدخل الآنية في الثلاجة ده كده غطاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. الإكاء اللي هو الرباط يربط الأسقية. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغطى أو سقاء لم يوكى إلا وقع فيه من ذلك الوباء. وقال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ساعات الفقر يأتي، كان زمان بيوقدوا السراج بالنار، لمبة جاز، فدي عبارة عن قنبلة مولوتوف، لو وقعت تشعل النار في البيت، ما هي قنبله المولوتوف كده، يحط فيها كده وازازه فيها جاز ويرميها او بنزين فتنفجر. فالفويسقه ممكن تقلبها فتضرم النار في البيت. السابع عشر اطفاء السراج وكل مصادر النار. اذا نمتم فاطفئوا سروجكم فان الشيطان يدل مثل هذه الفأرة على هذا فيحرقكم. الكهرباء أولى لأنه تبذير. لو بيخافوا يجوز إسراجها. وهي مش نار، هي بس هي باب التبذير، إنما هي النهي عن النار. الثامن عشر محاسبة النفس قبل النوم. التاسع عشر تذكر نومة القبر الطويلة. العشرين أن ينوي المرء القيام لصلاة الليل، يعني قبل أن ينام، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. الحادي والعشرون نفض الفراش بداخلة الإزار وقول بسم الله. داخلة الإزار اللي هو داخل من تحت، الإزار اللي هو داخل الإزار اللي هو باطنه مش ظاهره. فإذا أراد الإنسان النوم فإنه يمسك بطرف ثوبه وينفض الفراش ثلاثا بداخلة الثوب، داخلة الثوب الجزء الداخلي. هو لو أمر تعبدي يبقى لازم، لو أمر فيه حكمة إن هو لعل يكون فيه وسخ فيوسخ الثوب، إنما لو كان من داخلة الإزار فالوسخ لا يظهر، فيبقى كده الأمر ممكن بفوطة ممكن بأي حاجة. ويقول بسم الله أو بالإيد لو كان له معنى، لو معلول يعني. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره وليقل بسم الله، فإنه لا يدري ما خلفه أو ما خلفه عليه، ثم ليضجع على شق الأيمن. لعل يكون في نمل، لعل يكون في حشرات مؤذية، لعل يكون في عقرب، لعل يكون في شيء، فداخلة الإزار تهيج الحشرات فتظهر أو بيده أو بالنفض يعني. وكذلك إذا قام من فراشه إلى أمر ثم رجع فإنه ينفض الفراش بداخلة الإزار، لأن الشيطان قد يخلف الإنسان في فراشه وقد تأتي حشرة ضارة إلى الفراش عند خلوه من صاحبه. إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. حديث أيضا في الترمذي، حديث صحيح. الثاني والعشرون النفث في اليدين وقراءة المعوذات ومسح الجسم بها، أذكار النوم يعني. إذا الثالث والعشرون إذا نام مبكرا توسد ذراعه وإذا نام متأخرا توسد كفه. حديث رواه الإمام أحمد والصحيح الجامع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه. التعريس اللي هو أن ينزل، كان في سفر وبعدين ينزل في مكان ينام فيه يبيت، كان إذا عرس في ليل توسد يمينه، إيده اليمين، وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده كده. أقام ساعده يعني دي على الأرض اهي ونايم على يده وهي قائمة، ينام ويحط إيده تحت إيده لو كفه لو أراد نوما طويلا، وإن كان نايم بقى عايز ينام حاجة بسيطة يحط إيده تحت دراعه هو قائم كده. مش لاقي الواحد مضجع قاعد وساند دراعه كده، ديت مش هتخليه ينام كتير، لأنه لو دراعه هيتعب ويقع. الرابع والعشرون عدم وضع إحدى رجلين على الأخرى إذا استلقى على ظهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلقى أحدهم على قفاه فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني هو نايم كده ما يحطش رجليه على الأخرى. وقيل إن هذا يعني نهي من أجل أن لا تظهر العورة، فإذا كانت يلبس إذارا أو يلبس سروالا فلا بأس. نهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. الخامس والعشرون النوم على البطن أو عدم النوم على البطن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه نائما على بطنه إن هذه ضجعة لا يحبها الله تعالى. لمرض، لمرض، والطبيب نصحه ما فيش مشاكل، إنما هو ماشي، ده استثناء، إنما الأصل إن هو ممنوع. فينبغي الحذر من هذه النومة. وقد ذكر بعض أهل الطب أن هذه النومة إذا تكررت كثيرا أو تعود عليها المرء تصبح خطيرة، لأنها تعوق حرية رئتين في الانتفاخ عند الشهيق. بل ذكرت بعض الصحف نقل على مصادر طبية أمريكية أن هذه النومة هي السبب في أكثر حالات وفيات الأطفال في بعض الدول. دي إحصائية كانت في أمريكا، إن أكثر الأطفال الذين يموتون موت الفجأة كانوا ينامون بهذه الطريقة. وفي بعض الأشياء، في دراسة يابانية برضو هقولها، دراسة يابانية على أن النوم على البطن قد يزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى. وعملوا دراسة على الناس كثيرة إن أكثر الناس اللي بيجي لهم حصوات كلى كانوا ينامون على بطنهم. والإحصائيات دي والأبحاث دي موجودة. وتشير دراسة أمريكية إن 60% من الأطفال الذين توفوا بسبب الموت المفاجئ في الأشهر الأولى من عمرهم أنهم كانوا ينامون على بطنهم. ففي حكمة في النهي عن النوم على البطن للكراهة. الاضطجاع على الشق، على الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضجع على الشق الأيمن، وليها فوائد طبية كبيرة. يعني هم ذكروا برضو لها فوائد طبية زي إيه؟ تسهيل التنفس لأن الرئة اليسرى أصغر من الرئة اليمنى، وأسهل لإفراغ ما بداخله من الطعام في المعدة، تكون الكبد مستقرة غير معلقة لأن الكبد في الجهة اليمين، وبيبقى المعدة فوقيها، فلو كان العكس الكبد تقيل فيبقى معلق وراكن على المعدة، ضغط على المعدة، فمبقاش فيه، بيبقى فيه سوء هضم. الاضطجاع على الشق الأيمن، وضع اليد اليمنى تحت الخد والدعاء. كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. والثامن والعشرون ذكر الله، ذكر الله، ويعني الأذكار التي وردت في قبل النوم. التاسع والعشرون قراءة آية الكرسي. 30 قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. 31 قراءة سورة الكافرون. 32 الاستغفار مما فعله في يومه من الذنوب. 33 أن يكون آخر ما يقوله قبل نومه إذا أتيك مضجعك ثم قل، حديث اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أرسلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على فطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. 34 إذا رأى في منامه شيئا فليتأدب بأداب الرؤية. 35 ذكر الله إذا انتبه من نومه. 36 التسوك عند التعري من النوم والانتباه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارى من الليل إلا أجر السواك على فيه، كان إذا قام من النوم أخذ السواك واستاك به. الاكتفاء من النوم بمقدار الحاجة، هذا آخر الأداب في أداب النوم. الرابع من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، الجزور اللي هو الإبل، فينقض الوضوء. لما روى جابر ابن سامرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة، ولا فرق بين قليله وكثيره، يعني لا فرق بين قليل الأكل من لحم الإبل أو كثيره. يعني لو واحد كل كفتاية واحدة زي ما كل كيلو كفتة، كله بينقض الوضوء. ولا فرق بين قليله وكثيره. ونيئه ومطبوخه. ني اللي هو النيء، بس في اللغة بيقولوا عليها الني، ماشي، احنا بنقول عليها نيء، لا نيئه. الني ده ضبطه في لسان العرب بهذه الطريقة، قال اللحم الني بالكسر، ده في لسان العرب. فالني اللحم الني وني لا فرق بين قليله وكثيره، ونيئه ومطبوخ، يعني ونيئه ومطبوخ. لو كان لحمة الإبل نيئة أو كلها مطبوخة، كلها كفتة، كلها كباب حلة، كلها في بأي طريقة لعموم الحديث. وعنه يبقى في رواية تانية، بس المذهب الأولى وهي دي اللي جزم بيها، يعني قدمها، يعني أقصد قدمها. وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه. يعني الإمام أحمد في رواية تانية بيسامح من لم يعلم، يعني واحد كل وانبسط وروح في الفرح، وآخر النهار واحد قال له ده أنت كنت كلت لحمة جمل في الصباح، هل يعيد الصلاة ولا لا إن كان صلى بدون وضوء؟ المذهب على أنه يعيد الصلاة، بس في رواية تانية الإمام أحمد يقول لا ما يعيدش الصلاة ما دام ما يعرفش، بس المذهب والراجح أنه يعيد. إن كان يعلم أمر النبي بالوضوء فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه. ده ماشي صح، إن كان المقصود هنا في الرواية إن هو جاهل بالأمر، جاهل بالحكم مش جاهل بالحال، بس في قول تاني الإمام أحمد إنه يجهل بالحال. هقول لك. وفي اللبن روايتان، حكم من لا يعلم، عن أحمد رواية أنه قال في الذي يأكل لحم الإبل إن كان لا يعلم ليس عليه وضوء، لا إن كان يعلم، وإن كان الرجل قد علم وسمع فهذا عليه واجب. ده قال القلال، وعلى هذا استقر قول أبي عبد الله، ولكن المذهب على الرواية الأولانية لأنه ليس بلحم. الروايتين في اللبن إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، وده نعم لبن الإبل. الروايتين في لبن الإبل، هل لبن الإبل ينقض الوضوء ولا لا؟ الأولى، الرواية الأولى لا ينقض الوضوء، وده المذهب وده قول الجمهور الأئمة الثلاثة كمان. يبقى كده الأئمة الأربعة على إن لبن الإبل لا ينقض الوضوء. يعني لو واحد في بعض الناس بي عندهم كبد بيستشفى بلبن الإبل، بيجي له لبن الإبل، لأن بيبقى فيه أنواع من المضادات مقوية للمناعة بتؤثر في الفيروس، فلبن الإبل ساعات بيشربه، ده لا ينقض الوضوء على قول الأئمة الأربعة. الرواية الثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، حديث ضعيف، ضعف إسناده في الزوائد، انظر مصباح الزجاجة، وضعف الشيخ الألباني في ابن ماجة، في الحجاج بن أرطاء مختلف فيه، وابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير. طيب في الكبد والطحال وما لا يسمى لحم، يعني احنا اتفقنا ان هو لو كان لحمة الإبل يتوضأ، لو شرب من ألبانه لا يتوضأ. طب فرضنا كل كبد الإبل أو الطحال أو الكوارع أو لحمة الرأس أو اللسان أو الكرشة أو المنبار، اللي هي الأشياء بخلاف اللحمة، ده ينقض ولا لا؟ ينقض صح، لأنه لحمة صح. وما لا يسمى لحمة فيها وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم ولا يسمى لحم، والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم، وقد نص الله تعالى على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه. المذهب الأولاني اللي هو لا ينقض، وده قول الجمهور، والراجح أنه ينقض لأن ما فيش فرق بينه وبين اللحمة، هو الكبدة واللحمة حكم واحد ككبد الخنزير ولحمه، الله عز وجل حرم لحم الخنزير وكذلك حرم كبد الخنزير. ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، هو دي الحيوان الوحيد اللي إذا أكله الإنسان ينتقد وضوءه. لو كل أي حاجة تانية إن شاء الله يأكل ديناصور، لا الخنزير لا ينقض وضوءه، حتى لو أكل الخنزير مع حرمته لا ينتقد وضوءه. العلة بقى أكيد، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل خلقها عجيب، الإبل الحيوان العجيب، هو ده الحيوان الوحيد في القرآن الذي قال الله عز وجل أو أمرنا أن ننظر في خلقته، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إيش معنى الإبل يعني؟ فخلقة الإبل خلقة عجيبة، بخلاف خلقتها فيها بقى أمر عجيب في في في في لحمتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الإبل من شياطين وإن وراء كل إبل شيطان. حديث صحيح. خلقت من شياطين، بعض العلماء بيقولوا يعني معجونة بمية عفاريت، دي معناها يعني خلقت من شياطين يعني في داخلها شيطان. وحديث الآخر إن وراء كل إبل شيطان، يعني الشياطين تؤز هذه الإبل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في إيه؟ في معاطن الإبل أو مبارك الإبل، لأنك وانت بتصلي ممكن تهيج عليك. والإبل فيها صفة قبيحة، الحقد، يضرب بها المثل في الحقد، ولك أحقد من إبل. والإمام ابن خلدون في مقدمة تاريخه قال إن الشعوب بترث خصائص الحيوانات التي تأكلها، بترث خصائص الحيوانات التي تأكلها. فالعرب جاء فيها الجفاء والحقد من الإبل، والتتار الترك جاء فيها الكبر من الخيل. في الترك بيأكلوا الخيل مأكل اللحم. واليمن جاء فيها المسكنة من الايه، من الغنم. فابن قيم اخذ هذا الكلام وبدأ يعمل فيه ايه، تحليل كلام ابن خلدون. ابن قيم عمل فيه تحليل، قال ان كل حيوان خبيث الله عز وجل حرم اكله لخبث طباعه قبل أن يكون خبث لحمه. كل حيوان، وذكر بقى الأسد والسباع والخنزير، كلها فيها صفات خبيثة. الله عز وجل زم هذه الصفات ولا يريدها أن تنتقل إلى الإنسان. أما الحيوانات مأكولة اللحم فيها صفات حسنة، فراخ البيضة مثلا هدية، الشعب المصري يأكل فراخ بيضة، ولذلك الثورة بتاعت الشعب المصري دي ثورة غريبة جدا. يعني الشعب المصري كان بينضرب على دماغه من ايام محمد علي، والفراخ البيضة مأثرة فيه تأثير قوي. ففي الفترة الأخيرة الظاهر غيروا نوع الأكل، الفول يعني، تركوا الفراخ البيضة واستبدلوه بالفول فتغيرت طبعهم فقاموا بالثورة. لو كان الرؤساء يعلمون ذلك لكان أكلوهم فراخ بيضة أكثر، كانوا منعوا الفول. فدي حقيقة إن الإنسان من كثرة الأكل يتورث طبعه، فطبع الإبل شيطاني. طب السؤال دلوقتي ليه ربنا ما حرموش؟ طب ما كان ربنا حرمه وجعله من جملة المحرمات، لأن في صفات حسنة للإبل كثيرة جدا، الصبر، قوة التحمل، والعزة النفس. يعني الإبل يشيل اللي أذاه حتى لو صاحبه، ممكن في يوم من الأيام ولو بعد سنين طويلة يرد الأذية، إلا موضوع الشيطان اللي فيه دي. فالشياطين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف بتاع الغضب، إنما إيه؟ الغضب من الشيطان، والماء يطفئ ثورة الشيطان، خلق من النار والماء يطفئ ثورة الشيطان. فالوضوء مقابل الإيه؟ الشيطانة. فلو الإنسان ثارت غضبه وتوضأ ذهب شيطانه، فلما يأكل الإبل ويتوضأ يذهب هذا الشيطان الذي في الإبل. فكان هو ده الحل، إن الحل إن الإنسان لما يأكل لحم الإبل يتوضأ، يبقى ذهب خبث الإبل وبقيت الصفات الحسنة. ده تفسير ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية. من شياطين؟ لا، من النهار دي أنا ما أعرفش الحديث ده، إنما خلقت الإبل من شياطين حديث حسن صحيح، صحيح شيخ الألباني. ولا ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان يتوضأ من كل شيء دخل النار. غيرته النار يعني إيه؟ دخلوا لحمة طلع لحمة مشوية شوت، فكل شيء مسته النار أو غيرت النار فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه بسبب وجود النار. وبعد كده نسخ هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيتوضأش إلا من الإبل فقط، بس مش بسبب مسته النار، لأن هو قال هنا إن لو حتى أكل لحم الإبل ني هيتوضى برضه. يبقى العبرة مش في الإبل من مسة النار، العبرة بخلقة الإبل. طيب في برضه حاجة، المضمضة من اللبن، ده أدب من أداب الألبان، إن الإنسان لو كل أو شرب لبن يستحب له أن يتمضمض قبل أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. فيستحب الإنسان أنه يتمضمض قبل أن يصلي إذا شرب لبنا، ويقص عليه كل دسم، كل شيء في دهونه، حتى يستطيع أن يصلي وليس له رائحة أو تؤذيه في أثناء الصلاة. لحم الإبل حرمه مين؟ يعقوب عليه السلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كان لحم الإبل. لا، حديث صحيح، حديث عن ابن عباس رواه الإمام أحمد، قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل يعني، وذكر فيه أنه كان حرم أكل لحم الإبل. طب الوضوء من المرق شربة، دي برضو الحنابلة بينقضوا بها الوضوء ويجب في الوضوء. لو واحد شرب شربة جملي تبطل الوضوء. كده بقى انتهينا كده من أكل لحم الإبل. خلاصة الكلام فيها في خلاف أهل العلم فيه إن الجمهور على إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والحنابلة على إنه ينقض الوضوء، وده من مفردات الحنابلة. واختار المفردات ديت ابن الإمام النووي، قال والمختار أنه ينقض الوضوء، والمذهب على أنه لا ينقض الوضوء في الشافعية يعني. والخلاف كله في الحديث، هل الوضوء بمعنى غسل اليد ولا الوضوء الشرعي؟ والأصل هو الوضوء الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أكل لحم الإبل وأكل لحم الغنم، فلو كان غسل اليد ما كانش فرق. والراجح والله أعلم، وده كلام الكثير من الحنابلة، أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وده ترجيح الإمام النووي. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.